الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا مدي يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدية حسين. ذكريات نهر الذكريات بصمة أصحابها على كل ما فات. نهر الذكريات سمير كامل. اعتماد عبد الحميد. إن حياة مصطفى أمين حافلة ومليئة بكل أنواع المفاجآت والغرائب بين القمة والنجاح، بين رجال وقفوا معه وآخرين تآمروا عليه، ولكنه استطاع أن يقف دائما شاهرا قلمه في وجه الأيام التي حاولت أن تسلبه مكانته في عالم الصحافة، عالم الشهرة والمجد. فلنترك الميكروفون مع الأستاذ الصحفي الكبير مصطفى أمين ليحكي لنا كل ما كان يقول بخاطره منذ نشأته حتى أصبح صاحب أكبر دار للنشر في الوطن العربي وصاحب أكبر دار صحفية تخرج منها الكثير من الصحفيين البارزين في مختلف المجالات. غرفة مكتب دخلها الأستاذ الكبير مصطفى أمين فأحدثت فيه تغييرا هاما وانقلابا خطيرا. ولنترك الأستاذ مصطفى أمين يروي ما حدث. وأنا تلميذ كانوا بيشكوا أهلي إن أنا ما بذاكرش، فأعتقد صفية زغلول أم المصريين إن السبب إن أنا بنقعد أنا وعلي ونلعب، فقالت الحل إنه كل واحد يروح حتة. فأنا قعدوني في مكتب بتاع زغلول الخاص اللي في البيت، هو له مكتب كبير في السلاملك ومكتب خاص داخل البيت، فقالوا يقعد في المكتب ده ونقفل عليه الباب بالمفتاح ونفتحوش إلا كل 4 ساعات يعني عشان يذاكر فيها. فقفلوا علي الباب، فأنا ابتديت أبص في الحاجات الموجودة، فلقيت مجلات فعدت أقرأ فيها واستهوتني هذه المجلات وتأثرت بيها جدا يعني، وخصوصا أنها كانت حاجات مختلفة جدا يعني. مثلا هناك شفت مجلة الهلال لأول مرة في حياتي، وشفت عدد من مجلة رجل يوسف، شفت بعض كتب تاريخية، شفت مجلات جياله بالعربي جياله من أمريكا الجنوبية، من أمريكا مجلة اسمها السايح، مجلة ضخمة جدا. قريت مجلة اسمها سركيس كان بيطلعها واحد اسمه سليم سركيس، وكان كاتب بيكتب أسلوب سهل جدا ودمه خفيف جدا يعني. الحاجات دي كلها تعودت ان انا اقراها بدل المذاكره واستفدت منها جدا. موضوع الحبس في حجره غرفه المكتب كان نتيجه حضرتك عملت حاجه؟ ابدا ما فيش، بس ان انا ما ذاكرش يعني. حضرتك كنت قوي في العربي؟ ابدا يعني انما لا شك ان انا بقيت قوي في العربي من القرايه. وحضرتك بتتصفح مجلة روزر يوسف، هناك أشياء لفتت نظر حضرتك من مثلا لممثلين في العدد اللي انا اللي قريته كان فيه بيكتب فيها العقاد، وبيكتب فيها ابراهيم عبد القادر المزني. أيوة. وبيكتب فيها الدكتور محمد صلاح الدين اللي بقى وزير خارجيه بعد كده، وكان بيكتب فيها عبد الوارث عصر. اللي بقى ممثل مشهور. ايه الحكايه مرزوق افندي؟ لا عيلة بنت سعاده الباشا. طبت يا ستي، طبت. يا لهوي، طبت منين؟ من سلم، من شباك. لا من عربية، من حصان. طبت في الامتحان. صوتت؟ ايوة يا ستي صوتت، اتفضلوا الجرنان هو. لا حول ولا قوة الا بالله. يخسر تعبك يا ليلى، يخسر سهرك يا ليلى. تعبك يا ليلى وصهرك يا ليلى ما كانش في الدروس. استاذ مصطفى امين، من وجهه نظر حضرتك ايه اللي بيصنع الصحفي؟ البيئه اللي بيعيش فيها، ولا الاحداث العالميه اللي بتمر حواليه، ولا ملكه خاصه بتولد معه؟ شوفي، اللي يعمل الصحفي هي الموهبه والتجربه والعلم، ثلاثه مش واحد. ايه اكتر واحده فيهم كانت موجوده عند حضرتك؟ انا ما كانش عندي علم ولكن عندي تجربه، وإنما أعتقد الموهبة هي خلقها القراية والاطلاع. عطفة أبو الشمات وفريق الأسد المرعب بيمثلوا للكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين إيه؟ بيفكروني بإن إحنا وإحنا ولاد صغيرين كنا بنروح نلعب في حتة اسمها عمارة البابلي للسيدة زينب، وكان عطفة الشمات دي ميدان الكرة اللي كنا بنلعب فيه. وأتذكر ان احنا في ذلك الوقت كنت وجدنا في مجلة اسمها الرشيد بتطلع هناك، فروحنا لصاحب المجلة وقلنا له يعني نشتغل وياك صحفيين، فقال تعملوا ايه؟ قلنا له انت المجلة محدش بيقراها، تنشر اعلان، فليه ما نعملهاش عشان الحي فيها اخبار الحي؟ فقال طيب. فبقيت انا كتب الاخبار الحي، فكان فيه بيلعبوا كوره، فكان في فريق هناك اسمه فريق الاسد المرعب. الكوره اول شوطه شوتها جت فين؟ جت في بيت الراجل صاحب المطبعه ده، ولخبطت كسرت الازاز، وطلبوا مني زملائي قالوا ما انت كسرت البتاع فروح بيت دهات الكوره. المهم عرفت صاحب المجله او الجريده وبقيت اكتب، وفي يوم من الايام كتبت شتمت الفريق النصريه. قلت ان الكابتن بتاعه ولا حاجه، وبعدين بصيت لقيت جموع جايه تدور على كاتب هذا المقال اللي هاجم قوه النصريه. فانا اضطريت ان انط على بيت الجيران وعلى عشه فراخ واهرب من الراجل بتاع المصريه ده. يا صلاه في الزيت على البمرايه. بلاغ بيقول تسبب الصحفي مصطفى امين في تعكير الجو بين النحاس باشا ومجله روزا اليوسف عندما نشر تحقيق صحفي عن مسابقه الاختيار ملك وملكه للجمال في سان ستيفانو بالاسكندريه. دفاع الاستاذ مصطفى امين عن هذا البلاغ؟ ابدا، انا ما كنتش اعرف يعني انه في السياسه تدخل في الحاجات الاجتماعيه. فحصل في مسابقه في سان ستيفانو فانتخبت سكرتير اسماعيل صدقي، وكان رودو يوسف في جريده ضد اسماعيل صدقي ومع الوفد. فلما اكتمل الخبر زعل النحاس باشا، ازاي يطلع واحد غير وفدي ملك الجمال؟ كبير استاذ مصطفى امين، ذكريات مع فنانين كثيره جدا، نذكر منها مثلا ام كلثوم. طبعا ام كلثوم من اكبر الفنانين اللي انا عرفتهم، وانا كنت معجب بيها جدا. واذكر ان انا عملت اول حديث عملته في حياتي كان عملته مع ام كلثوم. طب حضرتك قدرت تعمله ازاي؟ والله يعني كان ظروف غريبه جدا، لانه انا كنت نائب رئيس تحرير روزا اليوسف وكان عمري 17 سنه. ففي اجتماع التحرير قالوا عايزين نعمل حديث مع روزا اليوسف، وقالوا لي انا اللي اروح اعمله. فضربت لها تليفون وادتني ميعاد، فكان مطلوب انها تتكلم عن الحب. فأول ما دخلت قلت لها أنا عاوزين تكلمين، أنت بتغني للحب فعاوزينك تكلمين على الحب. رحت واقفة وقالت لي انتهت المقابلة. قلت لها انتهت؟ قالت أنا ما بتكلمش حاجة دي. قلت أنت بتغني في الحب وبتاع؟ قالت لا لكن ما تكلمش. فأنا بقى اضطريت أن أنا أتظاهر بأن أنا يعني هترفت من مجلة إذا ما حصلتش على الحديث، وأن أنا بربي أخواتي الأيتام، وأن أنا دي رسالة حياة أو موت. فهي أشفقت علي قالت طيب وقعدت تتكلم معي. حصل برضو إشفاقة أخرى من أم كلثوم تجاه حضرتك عندما كتبت خبر أغضب مصطفى باشا النحاس، وتدخلت السيدة أم كلثوم وسميت في هذا الوقت بجان دارك المصرية لأنها أنقذت حضرتك من عقاب جامد جدا. لا أنا كنت رئيس تحرير مجلة اثنين، ومجلة اثنين كان بتعارض الحكومة وكان في حكم عسكري. فدخلت أم كلثوم على النحاس باشا في بيته فقالت لها أنا بوقع الوقت قرار بالقبض على مصطفى أمين واعتقاله. فهي قالت له ده هو كاتب بيكتب كل أسبوع والناس بتقرأ مجلة، فلما تقبض عليه الناس تتقده كل أسبوع كلموا عليه فأنت بتخدمه. فأقتنع برأيها. أستاذ مصطفى أمين حس أن جمايل الفنانة أم كلثوم كبيرة جدا، فحب بعد وفاتها منذ حوالي 3 أو 4 سنين يعمل قصة حياتها. وبعد ما اتكتبت وابتدى يحضر فنانة فردوس عبد الحميد ومحمد فاضل لمكتب حضرتك ما كملتش. ليه ما كملتش؟ لأنه قريب أم كلثوم كان معترضين على القصة. صندوق الدنيا إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. في حياة كل منا مدرسون. ليس المدرس هو من يعطي درسا في الجغرافيا أو الحساب أو اللغات فقط، بل في الحياة. في الحياة عشرات المدرسين علمونا كل شيء وأي شيء. علمونا الحب أو القراءة أو الغناء أو السباحة أو باختصار علمونا الحياة. هؤلاء علموني. صالح مرسي. لو قلنا صلاح أبو سيف نقول الواقعي. لو قلنا صلاح أبو سيف بنقول السينما. طيب ولو قلنا صلاح أبو سيف الحارة والشعب والناس نقول مدرسة في السينما المصرية نبتت جذورها في أرض بولاق، ونقول إن كل المشوار اللي قطعه صلاح أبو سيف في 40 سنة كان بعرض النيل من بولاق للزمالك. طب لو قلنا صلاح أبو سيف تقول أستاذ في الإخراج، أستاذ في السيناريو، أستاذ في المونتاج، أستاذ في علم السينما. يا ترى يا أستاذ صلاح أبو سيف لو قلنا مين علمك حاجة تقول إيه؟ أمي. والدة حضرتك علمتك كل حاجة؟ تقريبا علمتني حاجات كتير قوي. هي بالصدفة يعني كانت أنا تربيت بعيد أنا أبويا، فكانت هي أمي وأبويا فكان ليها سيطرة كبيرة ودخل كبير جدا في توجيهي وحياتي كلها. يا ترى حضرتك تتذكر واقعة معينة؟ وقايع كتيرة. يعني اللي بتخليك دايما تتذكر ان امك وراء كل شيء تعلمته. يعني اول وقعة افتكرها هي ازاي انا ما شربتش سجاير لغاية دلوقتي. السجاير ما مسيتهاش لغاية النهاردة، بينما كل زملاتي اللي كانوا معايا في المدرسة او في اي حتة كلهم بيشربوا سجاير. وبعتقد ان انا إن دي حسنة كبيرة فيا. من المؤكد. يعرفها اللي بيشربوا السجاير. ده كان نوع من الحزم منها ولا؟ لا والله، هي الحقيقة أنا جيت مرة كان عندي 10 سنين وراجع البيت، فبصيت لقيت والدتي بتقول لي الولد الشغال مش عارف عمل إيه، دور لي على عصاية كويسة عشان عاوز أضربه علقة. انبسطت انا جدا ان انا هتضرب علقه هساعد يعني ضرب علقه. فرحت ادور لغايه ما لقيت حته عصايه جامده قوي، لقيت لي امسكه. فجيت امسكه لقيت الواد بيمسكني هو الاخر وامي نازله بتضرب عليا انا مش عليه هو. الله. فبتبه له اقول لها يعني اعدلي ايدك، الاقي الضرب نازل عليا طخ طخ طخ. استعجبت قوي بعد ما اتهلكت من الضرب فعيطت. فبسالها ايه ليه كده؟ تقول لي عشان تحرم تشرب سجاير. كانت عرفت. فانا اندهشت جدا لان انا شارب السيجاره بعيد عن البيت كتير قوي، ازاي عرفت؟ ف يعني بان على وشي الاندهاش. فهي قالت لي انت فاكر انك تقدر تعمل حاجه بره البيت وما اعرفهاش؟ فطبعا وانا في صغري ده افتكرت انها مكشوف عنها الحجاب، اي حاجه اعملها لازم تعرف. وبعدين بعد ما كبرت عرفت انها شمت ريحه بقي فطلعت ريحه دخان. بص كده. طيب الحكايه الثانيه او الواقعه الثانيه. الواقعه الثانيه الحقيقه هي أمي كانت مشهورة بأنها يعني إنسانة، يمكن طبعا كل واحد أمه بيوصلها بصة تانية، لكن أنا شخصيا أمي كانت ليها نظرات نافذة وإنسانة عاقلة متزنة بتبص الأمور بمنظر تاني خالص غير الناس غير الأمهات كلها. في يوم من الأيام وأنا في طالب في الثانوي كده كنت غاوي سينما، فألفت سيناريو مش قصة، سيناريو فكتبته وبعته للسيدة عزة أمير، كانت أول شركة سينمائية اتعملت في مصر. فجالي الرد وعليه فوق الظرف إزيز فيلم وحضرة الأستاذ الأديب صلاح الدين أبو سيف. فطبعا كان عندك كم سنة؟ كان عندي حوالي 13 حاجة 13 سنة. فالمدرسة كان فيها حوالي 1500 طالب، ال 1500 طالب كلهم قروا جواب. الجواب كان مكتوب فيه ان احنا وصلتنا القصة بتاعتك وان شاء الله هنفكر فيها لما نخلص من اللي في ايدينا. كان بيعملوا فيلم اسمه بنت النيل. فانا خدت الجواب ده وخلاص بقى الدنيا ما ساعدتنيش، ابتديت احط ايدي في جيبي ومش عاوز ووصل للمدرسة بصة ثانية. دخلت الحصة كان عندنا فاكر هندسة او جبر حاجة يعني رياضة، فقعدت متأنزح مش عاوز ابص للمدرس. قعدت في اخر الصف كل ما ينبهني ان انا اقعد وبتاع وانا قاعد مش مديله ضهري مش شايفه. ف نبهني كم مره 3-4 مرات معصور احترضني من الفصل وخرجت وانا يعني ببص له ازدراء ان يعني انا بتاع حاجات من دي بتاع هندسه وكبر. ورحت مروح على البيت. فطبعا والدتي قالتني جاي بدري. قالت لي ايه جيت بدري ليه؟ قلت لها انا مش هروح المدرسه خلاص. قالت لي ليه؟ قلت لها مفيش يعني ايه التعليم مش هيفيدني بحاجه ولا اي حاجه، انا دلوقتي بقيت مؤلف واقدر اكسب فيك. قالت لي ازاي بقيت مؤلف؟ قلت لها انا بعت كذا وقت. قالت لي وريني الجواب. فخدت الجواب قريته. قالت لي عجيب انك تكون مؤلف وانت ما بتفهمش عربي مش عارف تقرا. قلت لها ليه؟ قالت لي شوف طب اقراها كده. قلت لها اهو بيقولوا ان هم هياخدوا الروايه بعد. قالت لا ده هيفكروا فيها لما يخلصوا اللي عنده فيفكروا غير لانه هيعملوه لسه ما بتاع. لا ما هياخدوه ما فيهاش شك يعني. فقالت لي احسن لك ارجع المدرسه وما فيش داعي يعني. فقلت لها لا وسبت البتاع. وقفت في الشباك لقيت خالي جاي فعرفت ان فيها علقه. رجعت وقلت لها طب انا هروح زي بعض انا هروح. قالت لي هو خالك جاي. ومن يوميها طبعا عرفت مفيش يعني ان لازم امشي على طول يعني. يا ترى النبوغ المبكر في الفن نقدر نقول ان والده حضرتك كانت وراءه؟ مفيش شك. يعني انا فاكر كتير جدا يعني كانت تقعد بالليل كتير وهي قاعده بتشال تدندن. كانت هي من الستات يعني طبعا بتاع الجيل الماضي. لكن كانت بتعرف تقرا وتكتب وده كان قليل جدا اللي سنها انه يعرف يقرا ويكتب. فكانت دايما بتقرا الجورنان بتقرا كتب. فكان ده بيشجعني على ان اشوف القرايه واشوف ايه الحكايه واقعد جنبيها عشان اقلدها على الاقل وامسك الجورنان واقعد اقرا فيه زي ما هي بتقرا يعني. فده ساعدني كتير. كانت بتغني ايه؟ كانت بتغني اغاني قديم طبعا اياميها اغاني كان في اغاني سيد درويش وفي اغاني لكن كان في غنوه اللي انا فاكرها ويمكن بترن في وداني لغايه دلوقتي غنوه كان اسمها بين الجناين وانا ماشي وبين الياسمين قابلتني بنت جميله حلوه بتاعت مين دي كان عمري مش عارف مش فاكرها. لو اني استعملتها في فيلم من افلامي استعملتها في القاهره 30 كلايت موتيف لموسيقى الفيلم لكن مش عارفها بتاعت مين الحقيقه. لكن ما اظنش كمان انها بتاعت سيد درويش. مش سيد درويش. لا مش سيد درويش. كان خلعي بقى. مش عارف. لازم واحد يعمل بحث ويشوفها فعلا. طب يا ترى في أغنية تانية معينة كنا يعني لو نسمعها مع بعض دلوقتي تتذكر من خلالها الفترة دي بتاعت يعني هو في غنوة مثلا سيد درويش بتاع أنا هويت وانتهيت. Yeah. صلاح أبو سيف، مين علم حضرتك السينما؟ السينما الحقيقة تعلمتها بالصدفة. إزاي؟ في سنة 26 على ما أتذكر يعني، كنت في سنة ثالثة ابتدائي، وكانوا أياميها أصدروا قانون قالوا إن الابتدائية الواحد ياخدها من سنة خمسة من سنة رابعة، وإحنا في ثالثة معناه إن إحنا نقعد سنتين تاني لغاية ما ناخد الابتدائي. فالمدرسة بتاعتنا فكرت عشان تخلص مننا كويس، راحت تعمل لنا دروس إضافية عشان نطلع سنة خمسة على طول ونوفر سنة. فكانت الدروس الإضافية دي بناخدها في المساء في مدرسة بعيدة عن مدرستنا، عن الحي كان بتاعنا. فكنت بضطر أسهر بالليل، أخرج يعني الساعة خمسة أروح لغاية المدرسة وأرجع الساعة تمانية الساعة سبعة ونص. في يوم الأيام طلع في دماغي إن أنا ما أروحش أزوغ من غير خالك بقى. من غير خالي طبعا ما حدش هيعرف لاني شايل كتبي ورايح وهرجع في نفس الميعاد، ما فيش حاجه. ففضلت امشي في الشوارع لغايه ما وصلت العابدين، ما اعرفش وصلت ازاي، طبعا دي كانت مشكله. لقيت قدامي سينما اسمها سينما ايديال. فقعدت اتفرج على الصور، والراجل بتاع الكشري والراجل مش عارف ايه، وجو عجيب جدا. قربت من الصور شويه واتفرجت، لقيت حاجات عجيبه يعني، كان جو غريب كان اول مره بشوفه. فدخلت جوه السينما شويه، لقيت على الشباك مكتوب الدخول ثمن التذكره 10 مليمات. بالصدفه كان معايا 10 مليمات. كان اياميها طبعا حاجه صدفه سعيده جدا. فقطعت التذكره ورحت داخل، رحت قاعد في اول كرسي على اول دكه في السينما، لان انا كنت ما كنت اروح المسرح مع اهلي، كنا بنقعد دايما يعني بيفهموني ان الدرجه الاولى هي اول صف. فقعد اقعد شويه كل الاقي الناس اللي داخلين كلهم يروحوا على ورا، فافتكر ان انا قاطع بقى ساغي يعني لازم الدرجه الاولى لازم اعطيهم حاجه. لغايه ما جالي واحد، بس لقيت واحد بيخبط على كتف كده وقال لي انت قاعد هنا ليه؟ دماغك توجعك؟ رقبتك توجعك؟ تعالى ورا. قلت له لا ده انا قاطع بقى ساغي. قال لي لا، السينما اتفرجوا عليها من ورا مش من قدام. فاضطريت، كانت السينما اتزحمت طبعا. قعدت يوميها اتفرجت فاكر كويس على عده افلام، يعني كان البروجرام دايما بيتكون من عده افلام، فمنهم فيلم لشارلي شابلن عن هو في البنك وبتاع حاجات شارلي بقى كلها، وبعدين فيلم تاني عن طرزان بطوله واحد طليان اسمه إيلامو لينكولن. بهرت جدا الحقيقه بالمواضيع والحاجات دي كلها، وخرجت روحت ما قدرتش اكتم اعجابي، وقلت ان انا كنت في السينما، فكان نصيبي علقه جامده طبعا. لكن رجعت يوم الصبح في المدرسه نشرت الحكايه قوي، عيال صغيرين كلنا، ان انا اكتشفت اكتشاف كبير وفي حاجه اسمها السينما وكذا، وبقرش ساغ الدخول. فعدنا نلمه عشان نروح، لان كل واحد ما كانش الارساخ ده في مكنتنا كل يوم يعني. واستنينا يوم الخميس، انا كنت قريت ان يوم الخميس في حفله الساعه 3 عشان ما نقدرش نتاخر. فروحنا الساعه 3 كلنا شله بقى كده، هو داخلين كلنا السينما مره واحده، اتفرجنا. فصدمت لان لقيت نفس الفيلم هو اللي بيتعرض، شارلي شابلن لا يعني كان الاسبوع لسه مخلص، هما بيغيروا كل اسبوع. انا فاهم ان كل يوم كل ما اروح الاقي حاجه فيلم جديد. فلكن عملت استاذ على اللي معايا، وبقيت اشرح لهم اللي جاي لاني داخل وعارف حافظ. وخرجنا بقت غيتنا، طبعا خرجنا برده خدنا علقه في البيت، لكن بقت غيتنا كل يوم، ان كل جمعه لازم تروح سينما. الخميس من 3 ل 6 الخميس من 3 ل 6 وبعدين بقت الجمعه من 3 ل 6 كمان. كان اياميها كان في سينما ايديال وسينما اولمبيا. السينمتين دول سينمتين شعبيتين بيدوا افلام، وبعدين عندهم اوركسترا خصيصا بيلعب للمتفرجين اغاني وموسيقى شعبيه وبلديه، محمد لابس سيف ومش عارف ايه والاغاني كلها. وكان سينما ايديال دي مشهور فيها، فيها واحد اسمه حسن ابو زيد، ابو الملحن اللي موجود دلوقتي ابو زيد حسن. كان بيلعب على البيانو بقى ويضرب تقاسيم وتقطيع ويا ليالي وموال وحاجات. كان له جمهور، كان روح السينما مخصوص عشان حسن ابو زيد بس. سينما اولمبيا كان فيها واحد اسمه نعيم بولياكين بيضرب لكن حاجات فرنجي. وكانوا في الوقت ده يعملوا زي يحطوا ورا الشاشه، قدام الشاشه يعملوا بارافان كده صغير، ويحطوا طبله وشويه حاجات تخبط عشان الفيلم لما يكون فوق في حرب ولا حاجه يقوم يخبطوا على الطبله، ونقول احنا قلنا حاجات ناطقه الفيلم ناطق يعني. نقدر نقول ان اللي علمك السينما شارلي شابلن. طيب تقريبا صندوق الدنيا، اذاعه الشرق الاوسط من القاهره تقدم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. مستمعينا الأعزاء مساء الخير. أهلا أهلا أهلا أهلا يا أهلي. السهر مع لقاء ممتع بالفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب. زي ما انتوا عارفين يمكن اللحن المميز دايما بعد كلمة الفن بنستمع إلى الحنجرة الذهبية، إلى صوت الموسيقار الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب في مقطع من أغنية الفن، مع الفن ومع صاحب الفن الموسيقار محمد عبد الوهاب بنقضي سهرة الليلة. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. يا الحقيقة فنم مش عارف، أول سؤال بالنسبة أن احنا بنتكلم في السهرة دي بالذات، سيادتك بتسمع اللحن بتاعها؟ آه طبعا نسمعه. أستاذ عبد الوهاب، لو سألت حضرتك محمد عبد الوهاب التاريخ لو أطل إطلالة النهاردة على فنه ماذا يقول؟ يعني حيولي، يعني محمد عبد الوهاب حيقول على نفسه إيه؟ يعني راضي عن نفسه. محمد عبد الوهاب راضي عن نفسه، ومحمد عبد الوهاب القديم ومحمد عبد الوهاب الجديد، أنا من وجهة نظري أفضل محمد عبد الوهاب المستقبل. الحقيقة فتحت لي سيادتك نقطة فندم. دايما أما بيكون في ضيف أو في مستمع بتفضل محمد عبد الوهاب القديم ولا الجديد، ففي كتير قوي بيميلوا لأغاني حضرتك القديمة. يعني إيه السر في الحتة دي يا أستاذ عبد الوهاب؟ هي بتحمل في الواقع ذكرياتهم هم شخصيا، يعني ما في شك على أنه أي أغنية من الأغاني القديمة اللي الإنسان يعاشرها بشبابه وبوجدانه ويفتكر بنت الجيران ويفتكر البيت اللي كان ساكنه ويفتكر الريحة اللي كان بيحطها ويفتكر كل ما هو كان محيط بهذه الأغنية، فدي بترجعه إلى شبابه وبترجعه إلى ذكريات عزيزة عليه. ده اللي بتصوره. بالمناسبة فندم، حضرتك بتفتكر بنت الجيران؟ ما في شك، وفي حد فلت من بنت الجيران دي؟ دي بنت الجيران دي يعني ضرورة قدر على كل إنسان. يعني بتفكرك بلحن معين يا فندم؟ والله أنا أصلا عندي بنات جيران مش بنت جيران. يعني مش معقول بكل عدد ألحان حضرتك يعني؟ لا أبدا، لا هو كده برضه، هو الواقع هو بنت الجيران عند الفنان نموذج بيحمله في صدره بيطلعه في أي وقت. يعني هو الفرق بينه وبين الناس إن هو بيختزن الأشياء وبيختزن الجمال وبيطلعه في الوقت المناسب وبيقدر يستغله. أستاذ محمد عبد الوهاب، بمناسبة كلامنا بدأنا بالتاريخ، يعني كانت كل مقطوعة غنائية أو كل قطعة موسيقية من أول حضرتك ما بدأت الفن كان بيبقى فيها استخدام جديد في مقام جديد في آلة جديدة في رتم جديد، في يعني حضرتك كنت مجدد دائما. والله يا فندم الواحد يعني صعب جدا ان الواحد يتكلم عن نفسه. هتكلم عن نفسي اقول ايه؟ اقول ان انا جددت، اقول ان انا دخلت كذا وجيتار ومش عارف ايه وفيولونسيلو، يعني حاجات بتسالونا اسئله من اصعب ما يمكن. لكن اهو قدمتوا شايفين اذا كنا احنا طورنا واذا كانت حياتي كانت متطوره فبتبقى واضحه من الاغاني اللي انا بديها. يعني ايوه هو مناسبه سؤالي ان يمكن في استخدامات حصلت في الاغنيه من سنة أو اتنين أو تلاتة، بعض الناس فكروا إنها لأول مرة بتستخدم. لا، ما هو الحاجات دي كلها استخدمت بس على نطاق ضيق من زمان. يعني مثلا الأكورديون ده أنا استعملته في مريت على بيت الحبايب دي معمولة سنة 32. الجيتار معمولة في فيلم من الأفلام ليا في سنة يمكن بالكتير 37. المندولين استعملته برضو في رواية غزل البنات مع ليلى مراد في الحب الجميل. الجيتار استعملته في الحبيب المجهول. كل الحاجات استعملت، أنا استعملتها بس استعملتها على نطاق ضيق، وبعدين الآن إحنا بنستعملها على نطاق واسع. إنما حضرتك فنم كموسيقي كبير ما بتمنعش من استخدام الآلات دي الغربية مع ألحاننا الشرقية النهاردة؟ لا، ما مانعش فيها إلا إذا كانت الآلة نفسها تنعزل عن الإحساس أو تنعزل عن اللون اللي احنا بنقدمه. يعني ما اقدرش اجيب مع اللون الشرقي مثلا آلات تبعدنا عن اللون الشرقي. يعني احنا بننقي الاكورديون ده آلة حساسة وجميلة وصوتها طويل لطيف، بننقي الجيتار برضو آلة جميلة يعني تشبه العود الى حد ما وما بتنعزلش عن الأورج برضو كذلك، لكن من الجايز في آلات تانية بتنعزل عنا، فما يعني ما نجيبهاش ولا ننصحش بأن احنا نجيبها. أيوة. طب أستاذ عبد الوهاب، يعني بالنسبة للأغاني اللي بتظهر هذه الأيام بالاستخدامات دي، هل فعلا حققت حتى بالنسبة لحضرتك هدف حضرتك كنت بتحلم بيه مثلا لتطور الأغنية، ولا لسه المفروض يطلع أحسن من كده ويطلع أكتر من كده؟ لا، إحنا استعملنا آلات ما فيش شك إنها كانت جميلة وكانت ما في شك إنها كانت جديدة على الناس. يعني من يعني ناخد مثلا قطعة السيدة أم كلثوم بالذات، يعني استعملنا فيها إيه؟ استعملنا فيها الجيتار، استعملنا فيها الأكورديون، استعملنا فيها الأورج، كل الحاجات دي حاجات جميلة جدا. في آلات تانية برضو صالحة للاستعمال زي الأبوة، دي آلة رقيقة لطيفة برضو، زي الفلوت برضو آلة رقيقة ممكن حيجي دورها وحيجي وقت علينا نستعملها. مصر العربية تقدم دعوة على مدى ساعة لنقوم برحلة مع بنادي علي شبك لبك أن قلبي ولا بسمع منك الغرام وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك اكذب عليك لو قلت بحرقك لسه اكذب عليك علشان ماليش غيرك الليل تسهرني الحان في حياتي تصحبكم فيها نجوان أدري. أصدقاء المستمعين، أهلا بكم معنا في أولى حلقات برنامج الحين في حياتي، حيث نقدم لكم ضيف في كل حلقة ليشاركنا رحلة السهر ويقدم لنا في كل حلقة مجموعة من ألحانه أو الألحان التي تأثر بها. وضيف هذه الحلقة هو فنان له تاريخ طويل رائع مع الألحان. ضيفنا اليوم هو الفنان كمال الطويل. معلش بنستأذنك تشاركنا رحلة السهر مع أصدقائنا السهرانين وتبقى ضيف أولى حلقات برنامج ألحان في حياتي. أنا تحت أمرك. الفنان كمال الطويل، لو ابتدينا مع مشوارك في الفن تقول لنا إيه؟ أقول أني ابتديت الفن هواية وما زالت الهواية دي مستمرة معايا لغاية دلوقتي، لكن أنا ما كنتش متصور أبدا في يوم من الأيام أن أنا هاخد الفن بشكل جاد زي ما حصل في حياتي. إزاي يا فندم، بشيء من التوضيح أكتر؟ يعني أنا لما كنت في اسكندرية كنت هوايتي أني أتعلم مزيكا، فدخلت معهد في اسكندرية، وبعدين تصادف أن أنا جيت مصر، أصدقاء لي بيقولوا لي في معهد اسمه المعهد العالي للموسيقى افتتح في القاهرة وليه ما تقدمش فيه. فأنا رايح يعني مش في ذهني خالص المسألة جد يعني، فدخلت وامتحنت ولقيت نفسي نجحت. بعدين أثناء الدراسة لقيت الدراسة صعبة علي، كان في نيتي أن أنا أسيب المعهد بقى يعني وأخلي هوايتي يعني محصورة في حتة يعني التزوق، لكن يعني الدراسة بجد دي يعني ما كانش لقيتها ماهيش سهلة. لكن الله رحمه عبد الحليم لأنه كان زميلي وقتها قال لي ما تسيبش المعهد وأنا مستعد أقعد أذاكر معاك، أنت أصلا كسول يعني عاوز إيه تاخد مسائل كده. ففعلا استمرينا وخلصت المعهد، ومجرد ما خلصت المعهد تصورت ان انا بقى صلتي بالمزيكا تنتهي عند هذا الحد بقى واتجه اتجاه اخر، لغاية ما انا كنت وقتها بشتغل في وزارة التربية والتعليم، ففوجئت بانهم اختاروني في الاذاعة مسؤول عن الموسيقى فيها، واتنقلت فعلا من التربية والتعليم للاذاعة. فكانت الحكاية دي يعني هي اللي غيرت اتجاه حياتي إلى هذا الاتجاه الموسيقي، وأيضا اللي كانت من أسباب تحول عبد الحليم حافظ إلى الفنان المطرب عبد الحليم حافظ. أول لحن حضرتك قدمته للإذاعة كان إمتى وإزاي؟ لما رحت الإذاعة سألوني ما عملتش الحان بتاعه، قلت لهم لا أنا طالب في المعهد كنت بعمل حاجات كده خفيفة كده، فقالوا لي زي، قلت لهم والله كنت عامل أغنية اسمها دعاء وهي قصيدة دينية. أولا أنا ما كنتش على صلة بالمؤلفين، وبالتالي انتهزت فرصة أن والدي بالرغم أنه هو مهندس معماري إنما كان شاعر، دورت في أوراقه لقيت أصيل الدعاء دي فلحنتها. قالوا طب ما يلا نسجلها ونشوف شكلها إيه. فأنا كان زميلتي في المعهد السيدة فريدة كامل فسجلت لها الأغنية بصوتها. يمكن المعلومة الجديدة أن والدي لم يكن يعلم شيء عن هذه القصيدة، لكن فوجئ بالإذاعة بتذيع أغنية اسمها دعاء تأليف المهندس زكي الطويل وتلحين كمال الطويل. الله الله قوي اطمئن لمجموعة أعمال وألحان حضرتك بتعتز بيها، تقول لنا إيه؟ الحقيقة يعني هو من الصعب أنك تختاري عمل بذاته، لأن أي عمل وقت ما بتقدميه بيبقى هو ده شغلك الشاغل، بعد كده بيجي العمل الجديد بيبقى محور اهتمامك. لكن أنا يعني ما أعرفش، أنا عملت أغاني كتيرة جدا كان وقتها لها قيمتها. يعني أنا فاكر أنا أول ما رحت الإذاعة وأول ما كنت عضو في لجنة المختارات زي ما قلت حضرتك، لقيت نص بيتسم بالشعبية الجميلة وصورة يعني يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية إلى آخر الحكاية دي. فأنا سألت زميلي الأستاذ الكبير والإذاعي العظيم حافظ عبد الوهاب، قلت له حافظ إيه رأيك أنا نفسي ألحن الغنوة دي؟ حافظ يمكن لمعلومات السادة المستمعين من أشد المهتمين بكل الظواهر الحديثة يعني في الفن، يعني صوت جديد، مؤلف جديد، ملحن جديد، على طول يحتضنهم ويديهم الفرص الممكنة. وعلى سبيل الذكر أن أنا لما قدمت له عبد الحليم شبانة واقتنع به، وهو كان عضو في لجنة الاستماع أيضا الأستاذ حافظ ورئيسها، أطلق عليه اسم عبد الحليم حافظ مستمدة من اسم الأستاذ حافظ عبد الوهاب، واستمرت باسم عبد الحليم حافظ وانتهت المسألة على طول بالشكل دي. فبقول لك أنا بقى قلت له إيه رأيك أنا نفسي في أعمل الأغنية دي؟ قال لي شو بقى، يعني أنا واللجنة هنديك النص بس بشرط ما فيش زعل، إذا ما عجبناش يبقى إيه نديه لحد تاني. الإخراج ماريا حسين.